أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.